فمتى يا تداعى الجماد متى؟ فمتى يا تداعى الجماد متى؟ الرحى دائرا الخطى عاثرا، الرحى دائرا الخطى عاثرا، على كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. الرحى دائرا الخطى عاثرا، الرحى دائرا الخطى عاثرا، على كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. فمتى يسأم الذل منا متى؟ فمتى يسأم الذل منا متى؟